إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم بنعمة الله وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جاءهم إلى البر فمنهم مقتصد فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم